كما ذكرت الإمكانيات والقدرات بالنسبة للبشر مهمة جدا في القيام بما هو مطلوب. قد نجد من عنده الصبر والعزيمة والإصرار وقد لا يتوافر ذلك بالنسبة للبعض الآخر، ورغم قد ما قد يتوافر من نفس المؤهلات كما ذكرت من أشياء مشتركة من أشياء متشابهة، ولكن قد يكون هناك البعض نوع من أنواع الصبر يختلف عن البعض الآخر. ولذلك يقولوا اللهم أجرنا أجر الصابرين، أو شايفة يعني الناس كلها زي بعض ولكن الصابرين لهم أجر خاص. فالواحد يعني بيسعى وقد يجد نوع من أنواع العقبات لا يستطيع أن يواجهها أو يتخطاها أو يتعامل معها ويعالجها بالشكل السليم الصحيح. على سبيل الإنسان واحد يبني مشروع ما، بيت خاص أو عمارة أو أي ما كان، هيخوض في أو يدخل في عمل مع شركة، ولا قد نجد من يصبر كما ذكرت، وقد نجد من لا يستطيع أن يصبر. الذي لا يستطيع أن يصبر فيترك هذا الشيء، يفشل فيه ولن يستطيع أن يكمله. والذي صبر سيستطيع أن يستمر ويكمله ولو بعد حين.